الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني عوف عن سلاج ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل وهو ناسيا لم يدم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عندك مهيب. أعد من البداية. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: يوسف أبو أسامة قال حدثني عوف خلاس عن أبي هريرة وهو صائم. محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني عوف عن خلاج بن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا وهو صائم فإن يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عندك. ارفع راسك وصوتك. أعد. حدثنا يوسف. خلاس ومحمد. عندك. عوف. خلاس. عندك. علي. البخاري عليه رحمة الله حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أسامة قال أبو أسامة قال حدثنا أسامة قال حدثنا أبو أسامة حدثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ناسيا وهو صائم فليقيم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة حدثني عوف عن خلاس ومحمد عن فلاج ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا وهو صائم وهو صائم فجد شمه بينما أطعمه الله وسقاه. عندك خلاص منير أشرف قال حدثني عوف بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب ما اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. ذكرنا لكم أن جماعة يقال لهم ابن أبي فلان واسمه محمد هذا أحدهم وابن أبي فديك ما اسمه محمد بن إسماعيل وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم وابن أبي يحيى محمد بن أبي عمر العدني المكي ابن أبي عمر أحسنت ابن أبي عمر محمد بن يحيى أما ابن أبي يحيى فهو من؟ ابن من؟ إبراهيم بن أبي يحيى مشهور هكذا. العجيب أن الشافعي يقول فيه حدثني الثقة والإمام يحيى أحمد يقول جهمي قدري رافضي كذاب كل بلاء فيه كيف خفي هذا كله على الشافعي. سبحان الله. إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي جهمي قدري رافضي كذاب كل بلاء فيه والشافعي يقول حدثني الثقة إبراهيم بن أبي يحيى. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس يعني فاته التشهد الأوسط فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. ما شاء الله. عندك يا محمود ما هو أنواع السهو في الصلاة الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ضرب لي الأمثلة وقل لي حصل كذا وحصل كذا. ما تعرف ولا مثالا واحدا؟ كيف سهى؟ هل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة؟ طيب الله أعلم. أنور صلاح، هل حصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سهى في الصلاة؟ ما هو السهو الذي حصل له؟ ما تدري؟ لحظة، أنا أخشى أن يكون البعض قد استرق السمع. صدام، ما هل حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة وسلم؟ قال له ذو اليدين سهوت يا رسول الله. هل تذكر قضية ثانية؟ ما تذكر. بارك الله فيك خيرا. يوسف، هل تذكر سهوا جرى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، هذا التي قال هذا اليدين. جيد، جزاك الله خيرا. ها يا فؤاد، حديث اليدين سمعته من أخيك. خيرا، ما هذه الغفلة، ما هذه الغفلة. نحن الآن قرأنا ماذا؟ إيش قرأت الآن؟ ما هو الحديث الذي قرأته؟ ما هو الحديث الذي قرأته الآن؟ هيا انتبه. لا لا، عن عبد الله بن بحينة قال، انتبه. انتبه وكتابك في يدك. صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس، يعني ما صلى ما قرأ التشهد الأوسط. واضح؟ فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر وسجد ثم رفع رأسه وسلم. ها، أعيد السؤال يا محمود. أنت سمعت حديث ذي اليدين أنه عندما سلم قال له ذو اليدين يا رسول الله ما صليت إلا ركعتين؟ هل تذكر سجودا ثانيا سهوا ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ما أحوجك إلى عصا. لا بس انتبهت أخيرا. كيف؟ أنا ذكرت هذا ونبهت في أثناء القراءة في المرة الأولى والثانية، قام دون أن يقرأ التشهد الأوسط، هذا سهو. والسهو الثاني حديث ذي اليدين. هل تعرفون ثالثا؟ ها، الله فماذا؟ يعني حديث آخر يذكره ابن القيم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركعتين غير حديث اليدين؟ قال إحدى صلاتي العشي. لا، يقول أن ابن القيم قال إنه سهى خمس مرات، يحتاج إلى نظر في صحة تلك الأدلة. الذي أعرف إلى مقام هذا السهو وقصة باليدين. كيف؟ لا، أنا أسأل عن سهوه هو، أما هو فهناك حديث عدة، حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد. خيرا، وهل سهى في القرآن الكريم؟ كيف؟ صلى العصر خمسا؟ هذا تحتاج إلى طيب انظرها لنا بارك الله فيك. قد لا يسهل عليك المجيب بها الآن، لكن إلى الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيك. القرآن أنا لا أذكر مثالا، جاء أنه سمع أحد الصحابة يقرأ آية من سورة من القرآن فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها. وليس المراد أنها ذهبت من ذهنه، لا، لكن يظهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستحضر للقرآن كأنه أمام عينيه، فهذه الآية يعني لم تكن عنده بهذه المثابة، لكن لو قرأ السورة من أولها لأتى بها، لو قرأ السورة من أولها لأتى بها. هكذا في قصة أبي بن كعب. طيب، الأخ حسين يقول حصل أنه نسي آية وبعد الصلاة قال أين أبي بن كعب؟ ها؟ سبحان الله. هذا الحديث بارك الله فيكم، قال ابن القيم: وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سيد سيدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بارك الله فيكم قد رواه البخاري في المساجد ومسلم في المساجد أيضا. نعم، وهو حديث ذو اليدين. قال: وذكر أبو داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم فسجد سيدتين ثم تشهد ثم سلم. وقال الترمذي: حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فركع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وصلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة، قال: وماذا؟ قالوا: صليت خمسا فسيد السيدتين بعدما سلم. اتفق عليه. وصلى العصر ثلاثا ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سيدتين ثم سلم. ما الفرق بين هذا والذي قبله؟ فهذا مجموع ما حفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. قال الشافعي رحمه الله: كله قبل السلام. وقال أبو حنيفة: كله بعد السلام.